وإذ قتلت نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أقال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. طيب نكتب ثم ذكر تعالى سبب الأمر بذبح البقرة. وهو أول القصة. نحن كتبنا سابقا لأن ترتيب الأحداث كذا والسبب في التقديم والتأخير. طيب وش الكلام اللي بتقوله؟ ذكرنا أن في تقديم وتأخير وسبب هذا فيه كره فيه سبب تقديم وتأخير. إيش هات اقرأ اقرأ هذا كلام يعني بالنص هكذا. طيب وينه؟ أول في أول الآية وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بس طيب إذا نكتب الآن هذا أول القصة لأن ترتيب أحداثها أنهم لأن ترتيب أحداثها أنهم وجدوا قتيلا لا يدرون بينهم لا يدرون من قتله فأتوا نبي الله موسى ليكشف لهم القاتل بالوحي فأمرهم بذبح البقرة ليضرب القتيل ببعضها فيحيا بأمر الله ليخبر عن قاتله. فقال تعالى وإذ قتلتم نفسا أي واذكروا يا بني إسرائيل قصة قتل بعض أسلافكم نفسا محرمة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون الآيات. قال البخاري فادارأتم اختلفتم وهكذا قال مجاهد وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء الخرساني والضحاك اختصمتم فيها. وقال ابن جريج وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها؟ قال: قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سلم البصري، حدثنا محمد بن الطفيل العبدي، حدثنا صدقة بن رستم، سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل نضربوه ببعضها. هذا البعض أي أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن. طيب السند هذا صدق بن رستم مستور الحال. في أحد قال لا يصح الحديث؟ وخرق العادة، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه. طيب، يعني أن البعض هذا البعض يعرفه بنو إسرائيل ولا لا؟ فقلنا اضربوه ببعضها. البعض هذا معلوم لديهم ولا لا؟ يعني بنو إسرائيل يعرفون جزء من البقرة اللي أجل يفكروا، لا تستعجلوا الآن. فقلنا اضربوه ببعضها. ما هو البعض الذي ضرب به القتيل؟ قد يكون الفخذ، قد يكون اليد، قد يكون الرأس، قد يكون. طيب، هل نحن نعلمه حسب الآية؟ ما نعلم. طيب، بنو إسرائيل الذين ذبحوا البقرة وضربوه يعلموه لما علموه؟ علموه. طيب، إذا هم علموه نحن لا نعلمه. طيب، يعني ليش نحن ما نعلمه؟ لأنه لو كان لنا فيه فائدة لذكره لنا. بس هو يقول وقد كان معينا في نفس الأمر، يعني عند بني إسرائيل معروف، قيل لهم اضربوه بفخذها، اضربوه برأسها، عندهم معلومة، لكن عندنا غير معلومة. طيب ليش عندنا غير معلومة؟ الله لا يظن بالمعلومات على عباده، يعني الله كريم، لكن نحن لو كان لنا فيه فائدة في معرفته لأخبرنا به. فهذا فيه تربية للنفس إنما تتطلع إلى الشيء الذي لا فائدة من معرفته. اكتب. وفي هذا وفي الآية وفيها تربية النفس على عدم التطلع والاشتغال بمعرفة ما لا فائدة لها من معرفته. يعني الله عز وجل يعني ممكن جد في أسهل منها، يقول فقلنا اضربوه بفخذها، فقلنا اضربوه برأسها، فقلنا اضربوه بكتفها، سهل جدا. ما هي؟ طيب ليش ما قال؟ يعني الإبهام هذا مقصود ولا كذا؟ يعني نقول إيه مقصود. طيب إيش الحكمة؟ نقول يا فيه تربية لنا، ما نجد نشتغل ونفكر ونضيع أوقاتنا إيش البعض إيش هو كذا ولا كذا ولا فيها 15 قولا فيها ما في فائدة ما في فائدة ما في فائدة من الاشتغال بهذا. أعضاء البقرة كثيرة وإيش لو ضربوه بفخذ ولا باليد ولا بالرأس يعني. لكن العبرة كيف قام حيا بعد ضربه بها هذه العبرة كيف صار قام حيا هذه العبرة. أما البعض الذي ضرب به القتيل فما هو مهم أن يعرف بالنسبة له. نعم. ولم يجيء من طريق صحيح عن ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن إيش أراد بيانه فاعل صح فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير المسك الجلد يعني فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما تسيل تشخب يعني تسيل. نعم. فقالوا له من قتلك قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها. طيب صحة حديث ابن عباس مرة ثانية يعني هذا سند ضعيف لأجل رواية عبد الواحد عن الأعمش. إيش قال في التقريب عن عبد الواحد؟ أي نعم. قال قتادة فضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان. وقال أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة فقلنا اضربوه ببعضها قال فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. كل هذا ما لا فائدة من تعيينه. فسألوه فقال قتلني ابن أخي. وقال أبو العالية طيب هنا يقول في التقريب عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال بس يعني هذا رواية ماشية إلا في الأعمش في حديثه عن الأعمش وحده مقال فقط عبد الواحد الزياد في حديثه عن الأعمش وحده مقال. طيب أكمل يا إبراهيم. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روحه فرجع فاعل روحه فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم فضربوه ببعض آرابها، وقيل بلسانها. آراب جمع عرب وهو عضو العضو. آراب جمع عرب وهو العضو. نعم. وقيل بلسانها، وقيل بعجب ذنبها. وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحيا. فحيا. ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على الميعاد. حجة لهم على الميعاد، لأنه جعل تأخذ مفعولين. وين المفعول الأول؟ ذلك جعل الله تعالى صنيع، جعل الله ذلك. نعم. وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد، والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور 4. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمة، كما قال أبو داود. وين نبه الله على إحياء الأرض بعد موتها؟ فين في الآية؟ لا، هو الآن يتكلم على هذه الآية، هو الآن لا يأتي من الآية الثانية. يقول نبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الأجسام بعد صيرورتها رميما، يعني هل هذا موجود في الآية هذه ولا لا؟ سؤال. بس هذا إحياء الله الموتى بضربه إيش؟ ضرب المثل بإحياء القتيل ليذكر بقدرته على إحياء الموتى، كما أنه ضرب المثل في آيات أخرى بإحياء الأرض على قدرته على إحياء الموتى. إذن في الآية هذه ما هي قضية إحياء الأرض، هي في آيات أخرى مثل ما قلت، هذه مثال. إنما في هذه الآية قال كذلك يحيي الله الموتى، إذن هي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن ضرب القتيل ببعضها هذا مثال كيف يحيي الله الموتى، أراهم بمثال وأخبر عباده وأوقعه في الواقع ليعرفوا قدرته على إحياء الموتى، لأن الذي يحيي نفسا واحدة بعد الموت ممكن يحيي كل النفوس الأخرى بعد الموت. طيب الآن، طيب وشاهد هذا قال كما قال أبو داود الطيالسي. كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بوادي ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور. أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مسألة استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل يعني هذه المسألة إيش؟ لو واحد وهو يعني أدركناه على وشك الموت فقلنا له من قتلك؟ قال فلان ومات، قال فلان ومات، هل يؤخذ بقوله؟ عشان بني عليها نجيب فلان هذا، ويعني إذا أدركنا شخصا على وشك الموت، أدركنا شخصا يتشحط بدمه، أدركنا شخصا يعني مطعونا، فقلنا من طعنك؟ من قتلك؟ من دعسك؟ من؟ قال فلان ومات، سمى لنا شخصا ومات، هل التسمية هذه إدانة خاص يعني تثبت أن فلان قتله هو القاتل ولا لا؟ هو هذه المسألة فيها خلاف، يعني هذا السؤال ليس للجواب وإنما معرفة أنه في مسألة وأنه فيها خلاف كذا. نعم. فالآن يعني الذين يقولون إيه هذه إدانة وكذا ممكن يستدل بالآية، فهذه الآن المسألة. نعم. لأن اللوث أول شيء، كلمة اللوث هذه من أين أتت وما معناها؟ اللوث، اللوث أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل. لو جاء واحد فقط، ما هو أكثر، واحد فقط قال رأيت فلانا يقتل فلانا، الآن إيش نسوي في شهادة هذا؟ نعتمدها خلاص ولا نقول لازم واحد ثاني ولا نلغيها نبطلها؟ إن اعتمدناها مشكلة، وين الثاني؟ وين شهادة اثنين عدلين؟ وإن ألغيناها طيب كذا يضيع حق الشخص، وهذا في عندنا واحد ثقة قال الكلام طيب كذا. فالآن اللوث يعني ممكن نقول شهادة ناقصة. نعم، يعني في لكن ما هي كاملة، لكنها من ناحية غلبة الظن. يعني لو جاء واحد قال أنا رأيت بعيني فلانا يقتل فلانا وهذا المتكلم ثقة، ونحن طيب يعني نعرف قضية الشاهدين لازم شاهدين لأنه فيها إثبات، هذه فيها اقتصاص، فيها إزهاق نفس أخرى، فيها يعني قضية كبيرة. طيب أنت الآن تقول هذا يعني هذه شهادة، هذه ناقصة، وين الثاني؟ وين الشهادة الثاني؟ وين؟ نقول طيب ناقصة، لكن من ناحية غلبة الظن إيش يغلب على ظننا إذا سمعنا هذا؟ صحة هذا يغلب، لكن هل نجزم 100% وما عندنا إلا شهادة واحد فقط؟ لوث، لوث هذا هو كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل تكون قرينة، أيوة قرينة قوية، قرينة قوية، أي هذا هو اللوث. أو يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم، يعني الحين لو أنت جيت شفت واحد يتشحط في دمه وواحد جنبه واقف مع سكين، إيش يعني؟ هي مو المسألة قضية الآن يعني ذكاء، يعني ما تحتاج ذكاء لا، لكن هل هذا هو القاتل ولا هذا جاء فوجده يتشحط وجد جنبه سكين ومسك السكين يشوفها، ولا القاتل حط السكين في يد هذا وشرد وهذا وقف مذهول من الصدمة ما يدري ايش يسوي؟ طيب فإذا لكن ايش اللي يغلب على الظن اذا وجد واحد الشحط بدمه وجنبه واحد قائم مع سكين؟ ايش غالب الظن؟ انه هو القاتل، هذا غالب الظن انه هو القاتل. في احتمالات اخرى صح يعني لا تجعل النسبة 100%، لكن الاغلب طيب اللوث هذا ومنه أن ندرك المقتول قبل الموت ويقول